أنا أسجد لله كثيرا في غير وقت الصلاة وأسأل الله، فهل هذا العمل بدعة؟ يعني يسجد من غير صلاة؟ أي نعم هكذا. لا هذا ما ينبغي، هذا ما يعرف عن السلف ولا يعرف في الأدلة. السجود من غير صلاة يكون عادة لسبب، إما شكر على نعمة أو اندفاع نقمة، هذا السجود عادة يكون لدفع النقم لحصول الشكر، لدفع النقم وحصول النعم، هكذا يكون السجود. أما كثرة السجود من غير صلاة فهذا لم يعرف عن السلف ولم أعلم له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قولكم في التصوير في المسجد النبوي والمسجد لغرض الذكرى؟ أنا أسأل الحضور الآن جميعا، لو أن يعني واحد من الحضور سئل عن حكم التصوير في المسجد ماذا يجيب؟ يقول يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. كلنا اجمعنا على هذا وهو كذلك، لا يجوز. إذا كان التصوير يا إخوان محرم خارج المسجد، ومحرم يعني التصوير من حيث الجملة التصوير ذوات الأرواح، ففي المسجد من باب أولى، لأن المساجد لم تبنى لذلك، المساجد بنيت للعبادة. ثم الأخ السائل يقول للذكرى، أي ذكرى؟ ديننا ليس فيه رياء يا إخوان، ديننا ليس فيه رياء، الرياء شرك أصغر، بل قال بعض أهل العلم إنه يحبط العمل الذي يدخل فيه. فالتصوير من حيث الجملة تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا في خارج المسجد ولا في داخل المسجد، لكنه في داخل المساجد أشد حرمة والعياذ بالله. نعم. أنا أتيت للعمرة لمدة أسبوعين وسوف أصوم الأسبوعين، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا لم يحصل لك مشقة، وإن كان الأفضل للمسافر أن يترخص، الأفضل للمسافر وأنت مسافر، الأفضل المسافر أن يترخص برخص السفر، لكن الأخ يقول سيقوم أسبوعين، فإذا كان لا تجد مشقة نعم تصوم، ونسأل الله لنا ولك القبول. نعم. هل يجوز ارتفاع القبر فوق الشبر والبناء عليه؟ لا، رفع القبور منهي عنه، رفع القبور منهي عنه، كما ورد في حديث علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وغير هذا من الأحاديث. نعم. هل يجوز أن أعتمر لنفسي وعن أبي المتوفي؟ نعم يجوز لك أن تعتمر عمرة أولا عن نفسك أو عن أبيك، ثم تعتمر بعد ذلك عمرة أخرى عن أبيك. نعم. بعض الناس يتزاحم في الجلوس في الروضة، ما قولكم في ذلك؟ لا هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع يا إخوان. لا شك أن النص ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم دليلا يدل على فضل الجلوس في الروضة، ولا أعلم دليلا يدل على فضل العبادة أيضا في الروضة، فالتزاحم والجلوس فيها والعبادة وتخصيصها بشيء من العبادة هذا مخالف للشرع. نعم. أريد العمرة ومعي ابنة صغيرة أحملها على يدي، فهل يكفيها الطواف الذي طفته لنفسي؟ هذه مسألة فيها خلاف وتفصيل بين أهل العلم، لكن تنوي عن نفسك، تنوي عن نفسك وأنت تطوف، وتنوي عنها هي، تنوي عن نفسك وأنت تطوف وتنوي عنها هي. نعم. وإن عدت وطفت أولا عن نفسك ثم بعد ذلك عدت وطفت بها هذا أحسن، هذا أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد؟ نعم يجوز أن تسلم عليه من خارج المسجد، وفي كل مكان، في كل مكان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصلاة وهي داخل باب المسجد، لكنها تذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم. ما قولكم في قصيدة البردة، وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ليلة المولد ويسطع نور ما بين المشرق والمغرب؟ طيب يا إخوان اسمعوا، أنا أسألكم أنتم عن هذا السؤال، هل يتصور عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في جلسة المولد ومجالس المجالس المولد كثيرة جدا في كل مكان، هل يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس مولد؟ يتصور؟ العقل ما يتصور هذا. ها؟ ما أدري ماذا يقول لك. يقول لك إذا لم يأتي لماذا لم يصلي بنا؟ هذا أحسنت. نعم نعم نعم صدقت. نعم الرسول لا شك أنه مات عليه الصلاة والسلام وبنص القرآن. وهل الميت يستطيع الحضور يا إخوان؟ الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرسول مات، لكن هذه خرافات يدخلها الشيطان على بعض بني آدم حتى يفسد عليه العبادة ويفسد عليه العقيدة. ثم أنا أسألكم يا إخوان عن المدايح هذه، ومنها البردة التي ذكرها الأخ السائل، فيها يقول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إيش رأيكم في هذا؟ ما رأيكم في هذا البيت؟ يا أكرم الخلق من يقصد؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني ألتجي إليه، سواك عند حلول الحادث العممي. هذا كفر يا إخوان. ويقول إن من جودك إيش؟ إن إيش؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه لا يكون إلا لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحفظ عين عقائدنا يا إخوة، ونعوذ بالله من مداخل الشيطان. نعم. يوجد في قريتنا مسجد لولي صالح، فهل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد؟ إذا كان فيه مسجد آخر ليس فيه ذلك اذهب إلى المسجد الآخر، لأن وجود القبور في المساجد أمر محرم لا يجوز. لكن العلماء يفصلون بينما إذا كان جهة القبلة القبر أو لا يكون جهة القبلة، فإذا كان جهة القبلة ويصلى إليها هذا لا تجوز الصلاة إليه. أما إذا كان في جهة غير القبلة ولا يستقبل، بعض أهل العلم يقول تصح الصلاة طبعا مع الإثم، وبعض أهل العلم يقول يفرق أيضا بينما إذا بني القبر، إذا بني المسجد على القبر أو أدخل القبر إلى المسجد، في تفصيل. لكن إن وجد مسجد تصلي فيه غير هذا المسجد فاذهب إليه ولو بعد، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان القبر جهة القبلة والناس يصلون إليه لا يجوز، لا تجوز الصلاة فيه. نعم. أريد أن أشتري سيارة وليس لدي المبلغ كاملا، والطريقة الموجودة أمامي هي التمويل عن طريق البنك، ما قولكم في ذلك؟ التمويل إذا كان البنك يعطيك نقود مع الزيادة، يدفع لك نقود مع الزيادة، فهذا لا يجوز لأنه ربا. أما إذا كان البنك يشتري لك السيارة شراء ويدفع الثمن ثم يبيعها عليك فهذا لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. نعم. هل الأفضل التسبيح باليد أم بالسبحة؟ الأفضل التسبيح باليد إذا كنت تضبط العدد، الأفضل التسبيح باليد إذا كنت تضبط العدد. إذا ما استطعت ضبط العدد لا بأس أن تعد بالسبحة، لكن لا تعتقد أنها سنة، وإنما تتخذها لضبط العدد فقط. ما قولكم في من قال علي الحرام من ديني، إن فعلت يا فلان كذا وقد فعلها، هل تصبح زوجته محرمة عليه وكيف يكفر عن قوله؟ هذا حسب النية، إذا كان يقصد طلاق زوجته تحرم عليه زوجته أن يقع الطلاق إذا كان ينوي الطلاق لأنها كناية. أما إذا ما كان ينوي الطلاق وكان ينوي مثلا الامتناع من وطئ زوجته من جماعها فعليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق عليه. فالقضية تعود إلى النية، ترجع إلى النية. أما إذا كان قصده يعني تحريم المباحات الأخرى غير يعني عليه الحرام من دينه، قصد تحريم المباحات الأخرى من الأطعمة وغيرها، فعليك كفارة يمين أيضا. نعم. أنا بلغت من العمر 45 سنة ولم أتزوج ولم أوفق، فهل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم إذا بحثت ولم تجد وبذلت الجهد ولم تجد، أو لم تجد مالا تحصل به هذا ليس عليك إثم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله عز وجل أن يسهل لك كل عسير وأن يوفقك إلى ما تريد. بعض الناس يكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك التردد على قبره، ما قولكم في هذا؟ هذا خلاف السنة يا إخوان، هذا خلاف السنة. الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله إلا ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يفعله مرة واحدة إذا قدم من السفر فقط. فالتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الشرع. وأنت أيضا إذا دخلت من باب المسجد تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا تسليم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فليس هنا داعي لأنك تذهب إلى القبر هناك. نعم. بعض الناس ينكرون علم الفقه ويقولون أنه بدعة ويتمسكون بعلم الحديث، ما قولكم في ذلك؟ لا هذا جهل يا إخوان، هذا جهل. أصلا علم الفقه مستنبط من أين؟ مستنبط من آيات القرآن، آيات القرآن آيات الأحكام، ومستنبط من الأحاديث أحاديث الأحكام، لكن استنبطه العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا الذي يقول هذا الكلام جاهل، لا يعرف قدر العلم ولا يعرف قدر الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا الذي يقول هذا القول يجهل الأحكام الشرعية. نعم. ما هي الضوابط في تكفير الحكام الذين لم يحكموا الشريعة الإسلامية؟ هذا الكلام غدا إن شاء الله، إن كان في العمر بقية يعني تعيدون السؤال هذا غدا إن شاء الله، ويسهل الله الأمور.